ايه مش الأنس ايه خلاص مش حال مش حال تمام. الأنس الثقب ايه مش الأنس. تمام مش حال مش حال، يلا خير. أعتقد أحمد صح؟ ايه ايه تمام، يلا السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين آمين. كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها. يعني في بعض الورثة ليس لهم سهام مقدرة وبعضهم لهم سهام مقدرة فغلب هذا الجانب السهام المقدرة على غيرها. والفرض لغة التقدير، قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم. وشرعا نصيب مقدر للوارث، نصيب مقدر شرعا للوارث. والأصل فيها قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن قيل في رواية في الأول أولى أولى أنا بعرف طيب الأولى أولى أي فلأحق ذكري أولى أحق نعم. فإن قيل فما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أو رجل ذكر، مع أنه الرجل لا يطلق إلا على الذكر. أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل للصبي، بل المراد أنه مقابل الأنثى. المراد به الذكر المقابل الأنثى لا الرجل المقابل للصبي. فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى صحيح. فما فائدة ذكر رجل معه؟ أجيب بأن لا يتوهم أنه عام مخصوص. أيوه، لأنه لو قال ذكر لقيل أنه يجوز هذا مراد به خاص وليس كل الذكور. جمع بين الرجولية والذكورية حتى ما يبقى شك يعني أنه صغير أو أنه عام مخصوص. وكان في الجاهلية مواريث يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. كانت مواريث في الجاهلية مواريث، نعم. منها يعني من هذه المواريث أنهم يورثون الرجال دون النساء وأنهم يورثون الكبار دون يعني عادات. وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة. إيه كان الحليف والنصير ولو لم يكن قرابة يرث حليفه. ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين الأقربين. ثم نسخ بآيتي المواريث. الله يعني جاء عدة مراحل النسخ. فلما نزلتا قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. هذا في خرجوا أبو داود الطيالسي في المسند وعبد الرزاق وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني في الكبير والبهاقي في السنن. يعني الترمذي أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند وأبو داود. لكن قالوا الطيالسي قالوا ممكن غير الأحاد ينسخ يعني ممكن الأحاد ينسخ المتواتر. لا وصية لوارثه. نعم. لا وصية لوارثه. هو حديث أحاد بس حديث أحاد. نعم. قال واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها، منها تعلموا الفرائض وعلموه أي علم الفرائض الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي فيها. أخرجه الترمذي والدارمي والبيهقي والحاكم والبيهقي. منين تقرأ هذا؟ في طبعة دار الكتب العلمية بحاشية البجيرمي اللي عندنا. إيه؟ مخرج يعني. إيه مخرج الأحاديث. قال ومنها تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه. أنا أول علم يرفع يفقد حتى لا يفقد رحمي. وإنما سمي نصف العلم لأن للإنسان حالتين، حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام تخصه. وقيل النصف بمعنى الصنف. قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. نصف يعني جزء، مو شرط يكون من نصف الصنف. نصفا أي صنفا. قال واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه ووجود شروطه وانتفاء موانعه. فأما أسبابه فأربعة: قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام. الإسلام بيت المال. معبر عنها ببيت المال، عبر بالجهة دون الإسلام لأنه لا يجب الاستيعاب لتعذره ويعطى منه من أسلم وولد بعد موته، لأن الإرث بالجهة يراعى فيه المصلحة. محل اشتراط تحقيق حياة الوارث عند موت المورث إذا كان الإرث بسبب شرط تحقق، وهذا بسبب عام تحقق وفاة المورث ووجود حق وجود الوارث، هذا شرط لبعض المورثين. قال وشروطه أيضا أربعة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما بحكم الإلحاق كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا، وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة. تأخر بلحظة، أما إذا ماتوا جميعا الميراث القدم والغرب ما نورث أحد، إذا ما عرفنا من السابق ومن اللاحق ما نورث أحد. ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. لازم يكون إنه نعرف إنه في صلة بين الموارث والموارث، قرابة أو نكاح أو ولاء. والجهة المقتضية للإرث تفصيلا. تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، معرفة إدلائه، والجهة المقتضية للإرث تفصيلا. معرفة الجهة المقتضية تفصيلا. أقول هذا يغني عن الشرط الذي قبله، اللي هو معرفة إدلائه. إدلائه صحيح، إدلاء يعني صلته. والجهة المقتضية للإرث يبقى ثلاثة ما أربعة. قولوا لهذا ومن ثم لم يذكره غيره، وهذا الشرط يختص بالقاضي، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقة كقول الشاهد للقاضي هذا وارث هذا، بل لابد من شهادته من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه. وارث طيب من أي جهة وارث؟ قد يظنه وارثا هو محجوب ما يعرف. ولا يكفي قوله هو ابن عمي للصدق بالقريب والبعيد، بل لابد من ذكر القرب والدرجة التي اجتمع فيها الوارث والمورث وهو الجد القريب لهما. في واحد قبلك حق. درجة القوة ابن عم شقيق. نعم. إذن ومعرفة والجهة المقتضية للإرث تفصيلا. لا إجمالا نقول هذا ابن عمي أو أخي ابن أخي أو نحو ذلك. نعم. والموانع أيضا أربعة كما قال ابن الهائم في شرح كافيته: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. يعني يقبل الحاق هذا الأخ، أخوه الحاق وأخيه الحاقه أخاه يقبل بس ما يرث، لأنه لو ورثنا ما يصح إقرار الأخ. كيف؟ الآن هم اثنين، أخ أقر أنه فلان هذا أخي، أن فلان هذا أخي بابن للميت أقر بابن. أخي يعني أخوه، يعني أنه أخوه. إيه أقر بابن للميت أخي. نعم. هذا يصح، والنسب يثبت نسب النسب المقر له، ولكن لا يرث. ولكن لا يرث هذا المقر له. لماذا؟ لأنه من شرط صحة الإلحاق أن يكون الملحق وارثا لجميع المال، فلو ورثنا المقر له فسد أو بطل إقرار هذا الأخ اللي أقر أنه هذا أخو مثلا، لأنه يلزم من توريث المقر له عدم توريث المقر، وبالتالي عدم قبول الحق ولا يلحق، فأقع حكم وقال النسب يقبل والميراث ما له ميراث. أيوة. حال وصل. أيوة. هاي يسموه دور حكم، دور الحكم، مسائل الدور هاي نفسها. اي في بيت شعر يقول مسائل، اي مسائل الدور في الفرائض، يعني في فيها في كتب فيها. ايه كانت يعاني بها و... في بيت شعر والله. مسألة الدوري جرت. ايه بيني وبين من أحب. ايه ايوه ايه ايه لولا مشي بما جفا، لولا جفا لم أحب، جفاه لم أشب، لولا جفا. تمام. قال: والوارثون من جنس الرجال ليدخل فيه الصغير. القصد مقصود الجنس يشمل الصغير يعني الذكور يعني المراد. عشرة بطريق الاختصار منهم اثنان من أسفل النسب، وهما الابن وابن الابن، وإن سفل بفتح الفاء على الأفصح أي نزل. اللغة الثانية سفيلة سفل ولا سفولة؟ سفل. السفل بفتح الفاء هو الأفصح أظن. سفولة هي بضم الفاء الحاشية ما هي شيء. نعم. طيب. واثنان من أعلاه وهما الأب والجد، أي أبو الأب وإن على. وأربعة من الحواشي وهما الأخ لأبوين أو من أحدهما، وابنه أي ابن الأخ للأبوين أو لأب فقط، يخرج ابن الأخ للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. إيه. الأخ للأم يرث، أما ابن الأخ للأم فلا. يخرج ابن الأخ للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. تمام. وإن تراخيا أي وإن سفل الأخ المذكور وابنه. والعم لأبوين أو لأب فقط، يخرج العم للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. وابنه أي العم المذكور ابن عم لأبوين أو لأب. وإن تباعدا أي العم المذكور وابنه. والمعنى أنه لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده إلى حيث ينتهي، وكذلك ابنه. واثنان بغير النسب وهما الزوج ولو في عدة رجعية والمولى، ويطلق على نحو 20 معنى. طبعا عدة رجعية مع عدة البائن ما لها شيء. العدة يعني الرجعية هو يرث وهي ترث، كلاهما يرث، لا تزال الزوجية قائمة. بس بده لفظ واحد يرجع يقول راجعت جا. أما البين لو طلقها ثلاثا ومات ما لها شيء. يعني في ناس يلجؤون إلى هذا يطلقون قبل الموت في مرض الموت عشان ما ترث. عاد في ناس يرضونها في يعطونها شيء، في ناس ما يعطونها. ويقع طلاقه؟ إيه الطلاق يقع، الطلاق مو محجور عليه فيه. إنما التصرف فيه أكثر من الثلث وهذا. الصمان يحرم بقصد الإضرار. والله ما أظن قالوا يكره هذا، ما هو يحرم. ما قالوا يحرم؟ ما أظن. بقصد الإضرار، لأن هذا واضح إنه قصد الإضرار. هو ما دام أنه يجوز له أن يطلق يعني. يجوز بالحالة العادية من غير قصد إضرار. حتى بس يعني مكروه. مثل هذا إيش اللي يضرب من الزكاة قبل خبل حوله يذبح شاة ضرارا من الزكاة فعل بكرة. نعم. طيب قال والمولى ويطلق على نحو 20 معنى، المراد منها هنا السيد المعتق. أيوة. بكسر التاء، والمراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. يعني مراد به المعتق سواء هو نفسه أو عصبته أو عصبته المبلونة بأنفسهم من البكور. فلا يدخل فيه، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. إيه قد يقول واحد يقول هذا 12 لأنه ذكرت المعتق فيه كما قالوا 10 منهم المعتق، قال ومعتق المعتق كما هذا أيضا. قال هذا لا يرد لأن المراد من المعتق بالمعنى اللي ذكر قبل شوي. من صدر منه الاعتاق أو ورث به. نعم. وطريق البسط هنا أن يقال الوارثون من الذكور 15 الأب وأبوه وإن علا والابن وابنه وإن سفل والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم لأبوين والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب والزوج والمعتق. والوارثات من جنس النساء ليدخل فيهن الصغيرة 7 بتقديم السين على الموحدة بطريق الاختصار، منهن 2 من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن. وفي بعض النسخ وإن سفلت، وهي في بعض نسخ المحرر أيضا. وصوابه وإن سفلا بحذف المثنات، إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه، أي وإن سفل الابن فإن بنته ترث. وإثبات المثنات بنت الابن وإن سفل الابن فإن بنته ترث. وإثبات المثنات يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث، وهو خطأ. فتأمل ما ترث بنت من ترث بنت وبنت بنت الابن، أما بنت البنت ما ترث ولا بنته طريقة الأول. وثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة المدلية بوارث، كأم الأبي وأم الأم. وإن علت فخرج بالمدلية بوارث. من مدلية بغير الوارث؟ أم أبي الأم، أم الجدة الفاسدة، فلا ترث فاسدة. وواحدة من الحواشي وهي الأخت لأبوين أو من أحدهما. واثنتان بغير النسب وهما الزوجة ولو في عدة رجعية والمولى والسيدة المعتقة بكسر التاء المثنات، وهي من صدر منها العتق أو ورثت أو ورثت به كما مر. تنبيه: الأفصح أن يقال في المرأة زوج بدون تاء، والزوجة لغة مرجوحة. مرجوحة. قال النووي مثل قولهم حمارة هي أتان، أما قول حمار وحمارة، حمارة هذه اللغة ضعيفة. قال النووي واستعمالها حمارة وزوجة. حمارة وزوجة لغتان ضعيفة. قال النووي واستعماله في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين. الزوج ولا الزوج. انتهى. والشافعي رضي الله عنه يستعمل في عبارته المرأة. اي احسن. وهو احسن. والمرأة يعني الزوجة. الآن نقول مرأة فلان استعمل حتى عند العوام امرأتي وكان وامرأتي عاقر. يعني الزوجة. صحيح. وطريق البسط هنا أن يقال الوارثات من النساء عشرة: الأم والجدة للأب، والجدة للأم، وإن علتا، والبنت وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والأخت للأم، إيه صحيح، والزوجة والمعتقة. إيه؟ كم صاروا؟ عشرة. فلو اجتمع كل الذكور فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يحجبون. أما الإخوان والعم محجوب، ومن بقي محجوب بالإجماع. فابن الابن بالابن، والجد بالأب، وتصح مسألتهم من اثني عشرة، هذول الثلاثة، لأن فيها ربعا وسدسا للزوج، وسدسا لأن فيها ربعا وسدسا، فيضرب نصف أحدهما بكل الآخر تطلع 12، لأن فيها ربعا وسدسا. اثنين ضرب ستة أو ثلاثة ضرب أربعة. لأن فيها ربعا وسدسا، للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي. وللابن الباقي، هي طبعا إذا كانت المتوفاة أنثى. أنثى. طبعا أصبحنا إحنا قلنا الزوج، زوج والأب وأب و والابن. طيب والأم ما إذا ما حكى شيء عن هذا في مسألة الذكور. إذا اجتمع الذكور فقط، الذهاب بس الذكور، أما مو مطلقا، يعني مطلقا لا تدخل مو الأم. تدخل الأم لا. قال أو اجتمع كل الإناث فقط ولا يكون إلا والميت ذكر، فالوارثات منهن خمس، وهي البنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين والزوجة، والباقي من الإناث محجوب، لأن الجدة محجوبة بالأم، الجدة بالأم، والأخت للأم بالبنت، وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة، لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض. لو فضل شيء يعني لها النصف، يعني الأخت إذا كان ما في ورد. بنت لها النصف، وبنت الابن لها تكملة الثلثين، والأم لها أصلا الأم السدس، السدس، والأخت عصب، الشقيقة عصبة، تأخذ الفاضل، والزوجة أصلا كمان لها الثمن، هي بدها تعول هذه لازم لها أولاد الزوجة هنا، ولا يكون إلا والميت ذكر. فالوارثات منهن خمس: البنت خلاص لها الثمن، البنت وبنت الابن لها الثمن زوجين. والأم والأخت لأبوين والزوجة والباقي من الإناث محجوب. عندنا ثمن وعندنا سدس وشوفي غير الله. عندنا نصف. نصف. نصف. قال وتصح نعم وبنت لابن عصبة تأخذ الفاضل نعم والباقي من الإناث محجوب الجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لكونه لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض. يعني هنا الأخت عصبة أخت الشقيقة الأخت الشقيقة هنا عصبة من أخت لأب الأخت لأب ما في أخت لأبوين في المسألة هذه في هي تأخذ وقل الأخت الثانية الأخت للأبي واحدة عصبة تأخذ عصبة إيه. بالشقيقة لكونها الشقيقة يعني إيه. مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض فتحجب الشقيقة لأب لأبي إذن هي العصبة لكونها الشقيقة يعني إيه. وتصح مسألتهن من 24 لأن فيها سدسا وثمنا لأن فيها سدسا وثمنا نعم للأم ثلاثة في ثمانية يضرب أو ثمانية في ثلاثة نعم 24 للأم السدس وللزوجة الثمن وللبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي وهو سهم الأخت عصب إذن السدس شقيقة لها الفاضل لأن عصبة صارت لأن الأم السدس الزوجة الثمن والبنت نصف وبنت الابن السدس الباقي تكملة النصف الأول تكملة الثلث إيه تكملة الثلث إيه تكملة الثلث لأنه هو إيه الثلث مع لأنه النصف والسدس إيه نصف البنت والسدس بنت الابن والسدس نصف السدس ثلث إيه والسدس اللي هذاك الثاني للأم باقي سدس ثمن فأخذت الأم الثمن والسهم للأخت باقي سهم هو كل الأخت الأبوين قال أو اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين الذكور والإناث بأن اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة أو كل الإناث والذكور إلا الزوجة فإنه الميت ورث منهم في المسألتين الابن والأبوان والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث الميت الزوجة وهي الزوجة لازم حيث الميت الزوج لحجبهم من عداهم لحجب هؤلاء من عداهم الجد محجوب الاب ابن الابن بالابن الام بالزوجه ام الزوجه محجوبه بالزوجه نعم شوف موقف اي ربع خاص ولحجبهم من عداهم فالاولى نعم في الحجم فالأولى الأولى اللي هو إذا كان الميت إذا كان الميت الزوجة زوجة. فالأولى من 12 فالأولى من 12 للأبوين السدسان للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو خمسة بين البنتي البنت والابن أثلاثا إلى الذكر متحاضل ولا ثلث له صحيح صحيح فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح. والثانية أصلها أربعة وعشرون مات الزوج وهي الميت الزوجة الزوج ميت الزوج إيه نعم ميت الزوج. الثانية أصلها أربعة وعشرون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثة ولا ثلث له صحيح فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين ثلاثة في أربعة وعشرين تضرب في المخرج الأصلي كله يعني ومنها تصح. نقرأ الضابط سطرين وقف عنده. ضابط كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة هو العصبة إلا الزوج والأخ للأم. نعم الزوج ما له النصف إذا انفرد والأخ للأم له السدس إذا انفرد يعني ما في إلا أخ لأم للميت. هؤلاء ما يحزون كل مع لكن ما في رد عليهم لكن هذول لا لا يسمون عصبة. الزوج ليس بعصبة والأخ للأم ليس بعصبة لأنه هو بس هو ما قال قال كل من فرد من الذكور إيه؟ يعني سواء كان عصبة أو غير عصبة إلا الزوجة والأخ للأم ومن قال بالرد لا يستثني إلا الزوج لأنه ما يرد على الزوجين ومنهم قال يرد على الزوجين إذن لا يستثني إلا إيش إلا الزوج. الزوج من قال بالرد على الأخ للأم رد على الأخ للأم إنه ليش هو مع لأنه يرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين هذا معروف إيه من قال بالرد على ذوي الأرحام يعني على صحيح إيه رد على إذا بقي شيء والزوج الزوج ما يرد عليه يرد على الأخ يرد على الأخ للأم ذوي الأرحام لا حتى لو كان من الوارثين لأنه إذا فضل شيء يرد على الوارثين ما عدا الزوجين فالزوج هذا لا يرد عليه بقي الأخ يرد عليه هو لون عبارة شرح الرملي غير الزوجين بالإجماع لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيه هذا الزوجين بالإجماع لا يرد عليه لأنه فيه قول يقول أنه ما يرد على يروح يصرف لبيت المهر إذن هذا المعتمد الشيخ اعتمده أنه إلا الزوج والأخ للأم هذا إذا قلنا ما في رد ومن قال بالرد لا يستثني إذا قلنا بالرد ف وهذا هو المعتمد في مذهبنا الرد مو هيك شيخنا ما عدا الزوجة إيه ما عدا الزوجة إيه أما بقية ذوي الفروض يرد عليه إيه تمام جميل والأخ منه إيه وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة صحيح أو إلا المعتقة ومن يعني ما في عصبة في الإناث إلا المعتقة ومن قال بالرد لا يستثني من حوز جميع المال إلا الزوجة فقط الباقية بالرد معناها إذا قلنا بالرد يرث الذكور والإناث يرد عليهم يرد عليهم على الجميع إلا الزوجين والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد شوف لو سمعت محمد وليد القوم هذا شنو أنا نسيت أتصل عليه شوف هو جاي عندهم درس اليوم لا إله إلا الله